وورد ذكر الرقم 70 في تفسير اسم موقع يقال له السرر بكسر السين المشددة وفتح الراء. يقول ياقوت في تأصيل هذا الاسم لغوية: هو من السرة التي تقطعها القابلة، والمقطوع سر بضم السين، والباقي سرة بضم السين أيضا. ثم قال في تأصيل هذا الاسم تاريخية: والسرر الموضع الذي سر فيه الأنبياء، وهو على 4 أميال من مكة. وفي بعض الحديث أنه في المأزمين من منى كانت فيه دوحة. قال ابن عمر: سر تحتها 70 نبيا، أي قطعت سرارهم. هامش: انظر أيضا معجم البلدان. انتهى. قال أبو ذؤيب: بآية ما وقفت الركاب بين الحجون وبين السرر. الرقم 7 في أسماء المنشآت. وقد أسهم الرقم 7 أيضا في تسمية بعض المنشآت ذات الأهمية التاريخية، وتعكس هذه الأسماء دلالات معينة. ففي الجزائر مقبرة يسمونها السبع دايات، والداي هو الوالي الذي كانت تبعث به الحكومة العثمانية لحكم الجزائر. وتضم المقبرة رفات 7 من الدايات قتلوا جميعا بعد توليتهم مناصبهم بيوم واحد. وحدثنا المقريزي في خطته عن القباب 7 بآخر القرافة، وذكر أنها كانت شاهدا على جثث 7 من بني المغربي قتلهم الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي بعد فرار وزير أبي القاسم الحسين بن علي المغربي إلى أبي الفتوح حسين بن جعفر بمكة. كما تحدث المقريزي عن 7 التي تزار بالقرافة، وهي قبور 7 من الصالحين الأتقياء. كان الاعتقاد سائدا بأن زيارتها تفرج الكروب وتجلب الخير. فقال: حكى الموفق بن عثمان عن القضاعي أنه كان يحث على زيارة 7 قبور، وأن رجلا شكى إليه ضيق حاله والدين، فقال: عليك بزيارة 7 قبور حاشا لله. وحددها له، وهي قبور: 1 الشيخ أبو الحسن علي ابن محمد بن سهل بن الصائغ الدينوري، 2 عبد الرحمن محمد بن أحمد بن إسحاق ابن إبراهيم البغدادي، 3 أبي إبراهيم إسماعيل بن جزي، 4 القاضي بكار ابن قتيبة، 5 القاضي المفضل ابن فضالة، 6 القاضي أبي بكر عبد الملك بن الحسن، 7 أبي الفيض ذي النون ثوبان بن إبراهيم المصري. بين قوسين، هذا ما أورده المقريزي، وهو من قبيل الاعتقادات الفاسدة الشركية التي يتداولها العامة. وأشار ابن الزيات إلى تلك الخرافة وأيدها في فصل سماه اللمعة في زيارة 7 من كتابه الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة. ومن معالم القاهرة القديمة خط 7 سقايات الذي وجد بالمنطقة التي عرفت بالحمراء القصوى، وهي قريبة من منطقة القصر العيني. وتعد السواقي 7 أو 7 سواقي من أشهر المنشآت القاهرية التي خلد ذكرها التاريخ. وقد أطلقت تلك التسمية على سواقي 7 جمع ساقية، وهي الناعورة في بعض بلدان المشرق العربي. أقيمت لرفع المياه من النيل عند المنطقة التي تسمى فم الخليج إلى المجرى الذي أقامه السلطان الناصر محمد ابن قلاوون لتوصيل تلك المياه إلى قلعة الجبل، والذي يسمى مجرى العيون. وقد ألهبت تلك السواقي الخيال الشعبي، فكثر ذكرها في الأغاني والمواويل الشعبية التي تعبر عن أشواق العشاق وأمنياتهم، وجرى على منوالها موال مشهور لمحمد عبد الوهاب مطلعه: 7 سواقي بتنلي. كما تحدث المقريزي في خططه عن دار 7 قاعات التي أقامها الوزير علم الدين ابن زنبور، وذكر ما طرأ على تلك الدار من التطورات. وأشار علي باشا مبارك في خططه إلى قبر في آخر حارة السيدة فاطمة النبوية بالقاهرة،